وأعادني الهواء الطلق خارج القاعة إلى نشاطي، وجلسنا ننتظر في مكتب الحكيم باشي ونشرب قهوة طلبها لنا البشتمرجي، إلى أن حضر رئيس الدار فقادنا مرحبا إلى عنبر المصاب، وجلسنا معه خلال ممرات ازدحمت بالأسرة، إذ لم تكفي العنابر لإيواء هذا القدر من التعساء. ورأينا المرضى الناقهين من أصحاب الزعابيط الزرقاء يتناولون في نهم حساءهم في أوان صغيرة من الألومنيوم، وينظرون إلينا ومعنا الحكم باشي كما ينظر القردة في حديقة الحيوان إلى الحراس مع كبار الزائرين. ووصلنا إلى سرير قمر الدولة فوجدناه ممددا لا يتحرك، ونزع الحكم باشي من رأس السرير تلك الرقعة التي يدون فيها تطورات مرضه، وقرأ علينا تشخيصات طبية لم أحفل بها الساعة، وقلت: الغرض يمكننا استجوابه حالا. أجاب الطبيب في صوت خافت: أظن مع الاختصار الكلي. ثم دنا من المصاب وناداه في هدوء، ففتح قليلا عينين ذهب بريقهما وكأنهما لا يريان ولا يثبتان على شيء بعينه. فاقتربت من الرجل وسألته: يا قمر الدولة، من ضربك؟ فلم يجب، فأعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ولم يقل شيئا، فألححت عليه فبذل جهدا ظاهرا وقال كلمة واحدة: ريم. فدهشت قليلا والتفت يمنة ويسرة، فوجدت المأمور وسكرتير التحقيق شأنهما شأني في الاهتمام بالأمر والعجب له، فنظرت في وجه المصاب وقلت: وضح غرضك يا أمر. فلم يجب. أصدق إن ريم هي نفسها؟ فلم يبد حراكا. يا أمر، يا علوان، لابد أن تتكلم، كلمة واحدة: الضارب، من الضارب؟ ولكننا نطلب المستحيل، فقد أغمض عينيه وقد تفصد جبينه عرقا، فجذبني الحكم باشي من يدي بعيدا وقال: كفاية. فنظرت إلى المأمور يائسا: كفاية، وهل ظفرنا نحن بشيء؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه الآن. إنها كلمة لفظها هذا الفم الجاف بعد جهد، ليته لم يلفظها.